سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. هذا حديث قدسي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا عز وجل. فلكي تحفنا الملائكة، ولكي تتنزل علينا الرحمات والسكينة، ولنحظى برحمة ربنا وبعفوه، وليذكرنا الله في من عنده، هذا مستهلنا دائما في مثل هذه اللقاءات بالشفاء لما في الصدور بالقرآن الكريم. قارئنا اليوم فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي يتلو علينا ما تيسر من سورة النمل مستهلا هذا اللقاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا قالوا نحن أولو قال عفا

فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، استمعنا لتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النمل، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، مستهلا هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر الذي تنقله لكم الإذاعة المصرية من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. اللهم بحق كتابك الكريم وبحق الذكرى الطيبة، ذكرى الإسراء والمعراج، وبحق ذاتك عند ذاتك، احفظ بلادنا يا ربنا برا وبحرا وجوا. ندعو المنان الرحمن، زد مصر بجودك إيمانا، زد مصر أمانا يا ربي، يا من لك قلنا سبحانا. سبحانك ربي، سبحان من أسرى بالهادي مولانا، فحباه ربنا معجزة بالنور أولانا، في الآية نتلوها بالذكر قرآنا. أيها الإخوة الكرام، قبل الخامسة بربع ساعة يرفع أذان الفجر، وحتى هذا الحين نعيش مع فيض من قطائف لطائف دقائق حقائق نسائم عطر ذكرى الإسراء والمعراج مع مبتهلنا اليوم الشيخ رفيق النكلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وارفع الوباء والبلاء والغلاء عنا يا رب. يا سيدي يا رسول الله، كن شافعي، كن شافعي، كن شافعي يا حبيبي عند مولاي. قدر الحياة بكم يا سيدنا النبي، أعلى إله ورى قدر الحياة بكم من قاب قوسين رب رب العرش أدناك، وسدرة المنتهى لما سموت لها، وسدرة المنتهى لما سموت لها، وسدرة المنتهى لما سموت لها، قد قال جبريل سر، قد قال جبريل سر، فالله يرى حضرتكم، وحضرة القدس في شوق لحضرتكم، والله يا سيدي بالقرب وافاك. من قاب قوسين رب العرش أدناك، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، وسدرة المنتهى لما سموت لها، وسدرة المنتهى لما سموت لها، وسدرة المنتهى لما سموت لها، قد قال جبريل سر، فالله يرى حضرة القدس في شوق لحضرتكم، وحضرة القدس في شوق لحضرتكم، والله يا سيدي بالقرب وافاك. صليت بالرسل قد سعدوا وبالإمامة روح القدس ناداك. يا حبيبي يا سيدنا النبي، صليت بالرسل في الأقصى وقد سعدوا وبالإمامة روح القدس ناداك. يا سيدي يا رسول الله، لي أمل سقيا من الحوض. يا سيدي يا رسول الله، لي أمل سقيا من الحوض. يا سيدي يا رسول الله، حبيبي يا سيدنا النبي، من آل بيتك فرع في كنانتنا، من آل بيتك فرع في كنانتنا، من زارهم نال فضلا من عطاياك. من آل بيتك يا سيدنا النبي فرع في كنانتنا، من زارهم نال فضلا من عطاياك. إنا نقدرهم، إنا نحبهم، إنا نقدرهم، إنا نحبهم، في الذكر والصا بآل البيت مولاك. إنا نحبهم، إنا نقدرهم، إنا نحبهم، في الذكر والصا بآل البيت مولاك. إن المودة في القربى تجمعنا في جنة الخلد يا طه بأخراك. إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على سيدنا محمد صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. صلاة

إنك لا تخلف الميعاد. وبعد أيها الإخوة الكرام، فقد أذن المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي لصلاة فجر هذا اليوم من أيام الله عز وجل بعد ابتهال ديني طوف فيه مع لآلئ ذكرى الإسراء والمعراج. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه ربنا عز وجل وجعل في سورة الإسراء ما يؤكد ويخلد هذا التكريم، وكذلك في سورة النجم وفي مواضع كثيرة من القرآن العظيم يتجلى هذا التكريم من الله عز وجل لهذا النبي ذي القدر العظيم الذي قال أدبني ربي فأحسن تأديبي، وقال فيه ربه في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. فاللهم اجعلنا على اتباع سنة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نستنى دائما بسنته، وأن نتخلق بأخلاقه، وأن نتأدب بآدابه. ربنا عز وجل في القرآن يصلي وملائكته على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في هذه المساحة الزمنية ما بين الأذان والإقامة، حيث يصلي الإخوة الحاضرون هنا في ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة ركعات خفيفة استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه المساحة الزمنية ما بين الأذان والإقامة الدعاء يكون مقبولا إن شاء الله. وهذا مما نصح به نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم، وربنا عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد، دعانا إلى أن ندعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وربنا عز وجل قريب مجيب الدعاء. أيها الإخوة الكرام، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن، ولم لا؟ وهذا صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فاللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة القرآن. يقام لصلاة الفجر أيها الإخوة الكرام بعد قليل، ويؤمنا فيها فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطروطي الذي يعطر مسامعنا ويملأ صدورنا بأريج أنوار أسرار آيات من الذكر الحكيم حتى إقامة الصلاة الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى

أو علمته أخذا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا وكربنا اللهم يمن به كتابنا ويسر به حسابنا وثبتنا به على صراطك المستقيم واجعله آخذا بأيدينا إلى جنتك ورضوانك العظيم اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ببركة القرآن العظيم أنزل رحماتك وبركاتك وفيوضاتك على مصر وأهلها فاجعلها خير البلاد واجعل أهلها خير العباد ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه رضاك وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على ذلك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك حسن الختام وشفاعة سيد الأنام واغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين واحفظ دائما مصرنا يا حي يا قيوم شرقا وغربا شمالا وجنوبا برا وبحرا وجوا حاضرا ومستقبلا وشعبا وقيادة وجيشا وشرطة بقدرتك يا أرحم الراحمين يا الله وهكذا أيها الإخوة الكرام نقلنا لكم من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون صلاة الفجر لهذا اليوم التي أمن فيها القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وأذن لصلاة الفجر المبتهل الشيخ رفيق المكلاوي هذه تحيات فريق العمل مهندس الصوت من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني من غرفة مراقبة استوديو 2 الزميل رأفت موسى وهذه تحيات الزملاء تامر عبد الغني لبيب عبد الهادي هاني سليمان أحمد إمام من غرفة المراقبة الرئيسية في مختتم هذا اللقاء هذه تحيات زميلي مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني وهذه تحياتي هشام محفوظ والآن يعود الميكروفون إلى استوديوهاتنا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر رجب من عام 1442 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 9 من شهر مارس من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.